من زمان كانت تجتمع الكلمة واللحن مع الصوت المميز وتشكل حالة إبداعية تطرب القلب، لكن اليوم ورغم التطور الكبير واختلاف المعايير إلا أنه عم نشهد بجيلنا الشاب إبداع واحترافية بعالم الموسيقى لا تقل أهمية عن الزمن الجميل. اليوم بصيرني رحب بشباب جمعتهم الموهبة والشغف وقدروا يتميزوا خلال سنوات من العمل الموسيقي ليكون إلهم بصمة رائدة بوقتنا الحالي. أهلا وسهلا فيك الموسيقي الملحن الأستاذ حسن حسن ومدير معهد مايسترو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. كمان بدي رحب بصاحب الصوت المميز الشاب الموهوب وئام إبراهيم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. يعني اليوم قبل ما نبتدي الكلام خير البداية نسمع أحلى الأنغام معكم. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هوى. هل أراك هل أراك سالما مناما وغانما مكرما سالما مناما وغانما مكرما هل أراك في علا تبلغ السماء يعني خلص الحكي قبل ما يبدأ على هالخيار الموفق لأنامل الرائعة أستاذ حسن والحنجرة الأروع معك وئام. يسعد أوقاتكم نورتوا أمواج. أستاذ حسن، سنوات طويلة من العمل الموسيقي الفني والغني وبين بداية الشغف وصولاً للاحتراف في محطات مهمة بحياتك الموسيقية، خلينا نحكي عن أهم المحطات. بداية بدي أشكرك وشكر كادر العمل والإذاعة الجميلة على استضافتنا معكم. فينا نقول يعني من 98 بلشت القصة بالدراسة الحقيقية. أنا من صف ثالث أو رابع كان في موهبة بسيطة في شيء اكتشفوها الأهل مع بالقلب. أي اكتشفوها الأهل، صرنا نلعب عليها شوي شوي، بس بتعرف يعني موضوع الأهالي إجمالا يعني ما بيحبهم أو بيتفاجئوا بهي القصة. دراسة أهم تماما. فتأخرت لحتى بلشت أنا بال 97-98 دراسة نظامية للموسيقى. في وقتها تخرجت سنة 2000 بطرطوس، معهد الموسيقى بطرطوس. بدايتي كانت بفرقة أحياء التراث بطرطوس، بعدين انتقلت إلى دمشق بحكم الوظيفة متابعة الدراسة. كملت دراسة اختصاص على الكيبورد وأصول غناء يعني، وشوي مع شوي بلشنا بالتلحين أغاني نجوم برا البلد والبلد يعني بشكل عام. هي حلو كتير يعني هيك اختصرت بس نحن رح نتوسع أكثر. أكيد خلينا نروح لعند وئام واللي بيمتلك خامة صوت فعلا مميزة ورائعة. يعني وئام بهالشي هيك دندنته اختصرت الكلام، لكن بدك تخبرنا الشغف من وين بدأ معك؟ أول شيء مثل ما حكى الأستاذ حسن بحب تشكرك وتشكر هوا أمواج على استضافتنا. هلا الفكرة أنه الموهبة عندي من زمان يعني أيام المدرسة كانت كمان، ونفس كمان الأستاذ حسن يعني دراسة وين رايح هلأ بيني ومغني. خلصت دراسة بس في فكرة أنا عسكري مصاب يعني. خلصت دراسة والتحقت على الجيش وصار لي هلأ تقريبا 4 سنين وشوي متصاب ولساتني على العلاج. الله يخليك أكيد يا رب. وتحية هلأ لرفاق أكيد السلاح تحية اللي للجيش العربي السوري جميعا. وبعدين تعرفت على الأستاذ حسن، والأستاذ حسن صار أكثر من مجرد أستاذ يعني، أخ وصديق وجمعتكم الاهتمامات وهلا رجعنا كمان الموسيقى. طب خلينا يعني كمان قبل ما نتوسع اكثر بدنا نلحق هيك نستغل وجودكم اللطيف معنا. يعني اليوم استاذ حسن بعصرنا الحالي في مواهب شابه مميزه بتمتلك الصوت وبتمتلك ايضا الشغف، لكن ربما تحتاج لتوجيه ورعايه لنحافظ على الفن الاصيل وبنفس الوقت نتماشى مع روح العصر اليوم، خصوصا عم نعرف كيف توجهات الشباب اليوم. هون دوركم كموسيقيين كيف عم تقدروا توافقوا بهالامور؟ تماما. هلا الفكره انه موضوع الاستماع، يعني الجيل بهالايام لحديت فيروز ما عاد عم يرضى يسمع، فالمفروض يكون في توجيه شوي من الاهل والبرامج اللي موجوده انه نحن نسمع موسيقى صح. بعدين شيء اكيد انه هذا الجيل المعاصر هو بيفرض طبيعته، بيفرض نشاطه، بيفرض حيويته. صحيح. هي الطاقه اللي عنده ما عاد عم يقبل بهالموسيقى القديمه. طيب في كتير موسيقيين مو بس أنا يعني حاولوا يحافظوا على التراث ولكن بأسلوب آخر، يعني في شيء اسمه التوزيع بعالم الموسيقى. نحن بنقدر نسمع أي شيء قديم ولكن بستايل جديد، بروح جديدة تتماشى مع هذا الشباب اللي موجودين مع هاي الطاقة. بس في عالم فهمت للأسف عنه، طبعا بالأساس هو عدم وجود شركات الإنتاج، اللي ما عنا شيء بسوريا اسمه إنتاج فني حقيقي. يعني الفن نحن عم يتصدر لنا من دول الجوار. صحيح. من لبنان بالدرجة الأولى 100%. نحن عم نقلد لبنان، ولكن هن بالأساس في عندهم شيء اسمه صناع التجربة. نحن بس يعني الحالة المادية بالنهاية كمان يعني وظروف أيضا تماما. يعني وقت اللي أنا مثلا كملحن أنا بدي أعمل أغنية، أنا المفروض يكون في شركة إنتاج هي اللي عم ترعى الموضوع، مو أنا أشتغل كل شيء على نفقتي وبعدين المطرب أو المطربة لحتى يسمعوا كمان بدهم يشتغلوا على نفقتهم الخاصة. هذا كله عم يكلف تكاليف باهظة تماماً. فهذا ساهم أنه يصير الموسيقى إذا بدنا نسميها أدق يعني سريعة كتير. يعني صاروا يدوروا على الشيء الأرخص، فللأسف هبطت الموسيقى معه، صار في هبوط شوي بالموسيقى. طيب في جيل هلأ مثل وئام، مثل نور اللي سمعناها هذيك المرة، موجود. مثل في كتير تماماً. في كتير سوريا معلومة كتير مهمة، منتجة مصدرة لجميع أنواع المواهب. صح. للموسيقى للرياضة لغيره، ولكن بكل الميادين مزبوط تمام. يعني الدعم موجود وجيل شباب يعني برغم الحرب وبرغم كل شيء عم يصير فينا، يعني احنا عالميا نصنف انه الشعب القادر على صنع المستحيل، على الصمود تماماً. يعني نحن صمود بدرجة مرعبة تماما. ايه فالموسيقى بهالحالة كان لازم تساعدنا اكتر. صح. يعني نحاول بس نوجهها صح. نلاقي انه مثلا دراسة للموسيقى، في عالم بتفكر انه انا بدي غني مثلا مثل وئام موهوب، هلا في عالم كتير بتروح بتغني بدون دراسة، بيقول لك انا شو بدي، أنا نجم، أنا صوتي حلو، أنا بصير نجم. صح. هذا اللي عم يخلي اللي عم يصير وهلأ اللي عم يوصلوا بهي الطريقة، عم يوصلوا بطريقة مغلوطة. ما عاد طيب أوكي، في عنا كتير شباب نحنا دارسين ومختصين وبيغنوا ألوان كتيرة. صحيح. فيهم يعبروا عن أي شيء معاصر وقديم، يعني وقت بتقليله مثلا فيروز أو وديع الصافي أو زياد رحباني أو أو أو أو تلاقيه بيعرف. هلأ جيبت نص الجيل اللي موجود هلأ، اسكيلوا الواحد من هدول بيقول لك مين. صحيح. يعني وئام يمكن محظوظ بهالقصة، يعني جمعكم الشغف الحقيقي بعالم الموسيقى، وكنت من طلاب الأستاذ حسن. هذا الشيء يمكن رأيك ما حيختلف معه، بدك تخبرنا رأيك بالقصة. أكيد أنا رأيي من رأيه، يعني اثنيناتنا نحن بنحب هذا المود من الأغاني القديمة. يعني في أغاني الواحد بيسمعها اللي هذا الجيل منها. يعني طبعا يعني ما زيادة إذا ما سمع بالصدفة بالراديو أو التلفزيون ما بيعرفها. فالفكرة أنه لازم الواحد يضل يسمع أغاني قديم، يعني بتوصل في أغاني كتير فيها إحساس أكثر من الأغاني. يعني مو فكرة أنه قديم بمعنى القديم، ولكن تراثنا. يعني في شيء نحن عنا موسيقي صح. هلأ مثلا بفترة الأزمة بتحسي أنه حتى الموسيقى بتشبه الأزمة، يعني صخب بطريقة ما صحيحة، يعني ما عاد في موسيقى، يعني هي أشبه لزمامير السيارات. يعني العالم صارت تعودت على هذا الضغط تماما، هذا الجو والضغط الموجود، فحتى الموسيقى صارت تشبهه. هلأ مثل ما في هيك أنا معكم 100%، وهذا وجع حقيقي اليوم. مين اللي بيوجعه؟ كل شخص مميز مبدع فعلا وبحاجة يوصل يبين، لكن بحاجة مين يدعمه. هون بنرجع لكلامك دور يعني حتى الأهل تماماً. لما بيعودوا أطفالهم من الصغر. صح. شو يسمعوا. صح. لما الأساتذة، يعني حتى حصة الموسيقى بالمدرسة رح نرجع لها كمان بعد شوي، بس هلأ وئام رح نسمع شيء على ذوقكم، خيار هيك حديث وعصري. طيب. شو حتسمعونا؟ في أغنية من حمزين ضلت حكي بعد إذن الأستاذ كمان حسن. خيار موفق. إيه خلص. إيه إنه أنا مثلاً يعني من الحمزين من الأصوات المعاصرة واللي بيغني كل الألوان، ولكن صحيح. بيغني صح. نحن هون اختلافنا عن موضوع المغنى الصحيح واللحن الصحيح وقادر انه يتماشى مع العصر ويلبي طموحات كل الجماهير اللي عم تسمعه. الكل قادر يسمعه يعني القديم بيسمعه والجديد بيسمعه كمثال حتى طبعاً الطفل يعني اللي لما يكبر ما رح تبطل بتحس لا هيدي النغمة ولا هيدا اللحن ولا شيء. سمعونا. قلبي بيضحك من جواك لما تكوني فرحانة دقت وتقولي على هواك عمري ما شوفك زعلانة. قلبي بيضحك من جواك لما تكوني فرحانة دقت وتقولي على هواك عمري ما شوفك زعلانة. لا لا لا ضلي تحكي ضلي تحكي عيونك ما خلقت للبكي بحطك ع جرحي بيطيب ما بيسوى عمري بلاك. ضل تحكي ضل تحكي عيونك ما خلقت للبكي بحطك ع جرحي بيطيب ما بيسوى عمري بلاك. انا شخصيا رح ضل اضحك وهيك هي دعوه للمستمعين رح نضل نضحك اضحكوا من قلبكم فعلا ما حدا خلق ليبكي. يعني ما بعرف شو بدي اقول قد ما احكي احيانا الكلام ما بيوصف الحاله كتله من الاحساس وانت عم تغني وكمان الاستاذ حسن اناملك الرائعه. خلينا نروح معك للاعمال اللي اشتغلت مع نخبه من النجوم والموسيقيين السوريين والعرب. اكيد هذا الشيء اضاف لتجربتك يعني مثل ما نحن بنتاثر بغيرنا ومنأثر بغيرنا. خبرنا عن هالتجربه. طبعا قبل ما يكون لي اعمال بالسوق كملحن انا بنهاية موسيقي ما بقدر اطلع برات الموسيقى. يعني انا اساليني شو بتعرف تشتغل لك موسيقى وموسيقى بعزف واخر شيء بحضر مباريات بس ما بعرف يمكن يعني بتعزف وانت عم تحضر يعني على الاغلب حتى ما بعرف دق بسمار بالحيط فموسيقى حلو. فانا ما بقدر اطلع برا جو الموسيقى يعني في حفلات حفلات حفلات ولكن بنوعيه اخرى يعني من هذا الستايل تقريبا. عم نحاول نحافظ برغم الظرف اللي مرقنا فيه بالبلد انه نحن هذا النوع من الموسيقى لازم يضل موجود. فاشتغلت مع اكثر من مطرب بنفس القصة. مرة قاعد عم دندين عملت قطعة صغيرة قاعد عم رفيق عم سمع قال لي شو هي؟ قلت له هيك ما بعرف زبطت. قال طيب في كلام؟ قلت له منركب. حلو. قال مين؟ قلت له أنا ما بعرف للأمانة. هي أول يعني بلشت أول القصة صدفة؟ صدفة تماما أنه أنا كنت عم بعمل شوية موسيقى فأنه أنا مين قدام العالم؟ أنه مين حسن؟ يعني طب أنا بدي دق للشاعر فلاني اللي يعطيني كلام أنه أنا مين؟ أنه هي هي. فحاولت هلا كتابة الأغنية اللي بفهم موسيقى هي تماما بعيدة عن الشعر. هي اسمها كتابة أغنية يعني هي صناعة ولكن بده يكون واحد مثقف أكيد بيعرف شو عم يسمع وشو عم يكتب. عملنا قطعة صغيرة. هذا الشيء جواتك المميز اللي قال لك أنا هون لما ايه. سألت حالك أنا مين تماما أنه إيه أوكي أنا مين يعني كلهم بالنهاية كانوا أنا مين. طيب ليش لحتى أقول فلان وفلان وفلان أنت مجموعة من الموسيقيين تلحن وتكتب وتعزف لك يعني على قدي. تمام. عملنا قطعة هون كان شاب رفيقي بطرطوس سويناها بلشت بعد فترة ما طلعت على الشام. يعني خلص عندك ان المواظبة على الاستوديوهات يعني انه انا دائما رفقاتي بالاستوديوهات احنا موجودين عم نسمع مين عم يسجل مين المطرب الفلاني مين فهي قصة فهي بتعطيك خبرة بالشغل بالاضافة للموهبة. طبعا عملت اكتر نقطة على شباب سوريين ولبنانيين ما كتير معروفين. قلت لك نرجع على موضوع دعم الانتاج. هلأ موضوع الشهرة يعني هلأ لنفترض وئام بعد 10 سنين هو نجم ستار كتير كبير. انا اخذت وئام عشان ما احكي على غير حدا. حلو تمام نجم كبير يا وئام ان شاء الله ان شاء الله اكيد رح نشوفه بهالامكانيات. طيب لنفترض انه انا ما نجمت كملحن عم بحكي عن نجوميه. هلا النجوميه في فرق بين المطرب والنجم وبين الملحن والنجم. النجم هو حاله شع إن صح. كانت مذيعة أو مطرب أو عارضة أزياء أو ملحن، هو هذا منجم هلا، مو معناته إنه هو إمكانياته حلوة أو لا، في حظوظ. صح. وقام منجم، مثلا أنا ماني منجم، صار بيفرض عليه السوق إنه ياخذ من اسم منجم، إنه أنا بدي آخذ من فلان الفلاني، أنا بعتبر منك أستاذ، أنت أستاذي وأنت ملحن وأنا بتعجبني أعمالك، طب بس أعمالك هلا بالسوق مو حلوة. هذا اللي عم يصير لشركات الإنتاج. ليش بغير دول تلاقي إنه أي حدا مدعوم إنتاجياً، نحن لو مدعومين إنتاجياً بنوصل. بعدين لأجل الصدفة التقيت أنا نجمة السورية هويدا، صدفة بإذاعة دمشق يعني. أي ما أعرف شو كنا عم نحكي عن قصة، قالت لي لازم نعمل أوبريت بهالفترة بالأزمة يعني. قلت لها أوكي. هون إجتك الفرصة لتثبت كمان. هلا هذا كان أول عمل يعني يطلق إنه على الإذاعات وال على الإذاعات والتلفزيونات اللي معروفة، تمام؟ هذا أول عمل كان. حلم بتضل، كلمات حياة إسبير ألحاني، توزيع على حمودة. تمام. طيب خلينا نحن نسمع شيء ومن بعدها منتابع حديثنا. شو حابين هلأ تسمعونا؟ وحنكمل بالأوبريت اللي اشتغلتها، ورح نكمل كمان بالأعمال اللي اشتغلتها مع الفنانين. شو رح نسمع هلأ؟ ذوقكم حبيتوا، أنا ما رح أفرض، رح قلكم شو حابين سمعونا. طيب اسأل علي الليل يا حبيبي، صار له عمر غافي بعيني، وإن كان نسيني الليل يا حبيبي، طول القمر بدلك علي، اسأل علي الليل يا حبيبي، صار له عمر غافي بعيني، وإن كان نسيني الليل يا حبيبي، ضوء القمر يدلك علي. مريت بهاك الحي ما تنسى تسأل عني، وإن مريت بهاك الحي ما تنسى تسأل عني، والورد الدبلت بالفي يمكن لك وقعت مني، والورد الدبلت بالفي يمكن لك وقعت مني، وضاع الماضي شوي شوي وضاعت الدنيا مني، وإن مريت بهاك الحي ما تنسى تسأل عني. اسأل علي الليل يا حبيبي، صار له عمر غافي بعيني، وإن كان نسيني الليل يا حبيبي، ضوء القمر يدلك علي. الله عليكم. يعني الأستاذ حسن عم بيقول كيف ما لقى وقت هو بيعزف، هو بيلحن، هو مع الموسيقى، وقام يمكن بدك تبكي بتغني، بدك ترقص بتغني، بكل الأوقات. هلا اكيد المغنى قادر الشخص انه يغني ايمت ما كان، بس الفكرة الأساسية إذا الشخص ما حس بالأغنية اللي عم يشتغلها أو اللي عم يغنيها ما حتزبط معه. أنا عم علق على الحالة اللي شفتها قدامي، كتلة من الإحساس وقام يعني وكأنه بغير عالم عم يغني، ويعني فتت معه بالحالة فروعة فعلا. هلأ بدنا نرجع لعندك أستاذ حسن، أنا قطعتك لأنه حابة أسمعكم أكثر وأسمع الشيء اللي حتقدموا لنا إياه. بدنا نرجع للأوبيريت العالم السوري يمكن اللي ذكرتها مع الفنانة هويدا. لا هويدا كانت حلم بتضل. حلم بتضل. أوكي. العالم السوري هي أوبريت هلأ جهزت خالصة ما شاء الله تقريباً. من كتر الأعمال المميزة أنا اللي بعرف فيها ضعت هلأ لهيك. العالم السوري أوبريت كتير حلوة، ما عملت تقريبا 3 سنين ولكن لأنه فيها شغل كتير كتير، كلمات مضر شغالي الشاعر الكبير ألحاني، أنا عملت جهزت هلا ناطرين الموافقات بوزارة الثقافة وبأكثر من وزارة لأنه هي لازم تتلفز لايف بالأوركسترا. حلو. أي يعني طبيعة اللحن مع العمل مع الآلات المنفذة بدأ أنه يعني باستوديو بتطلع حرام، فنحن ناطرين أنه يعني ليجي التكلفة تبعها تأخذ حقها، مشان تأخذ حقها تماما. هي جاهزة والأصوات كلها جاهزة فيها، صارت جاهزة وعملت يعني خطرت ببالي أنا والأستاذ مضر فكرة العلم، أنه إذا تذكري بداية الأسماء فئة اللي هنين طبعا اللي هنين المخربين شيء أكيد. أنا نفترض أنه أنتوا جدلا أنه أنتوا سوار وعم تعملوا شيء للبلد، أنه أنتوا ما لقيتوا غير عالم الانتداب تماما، أنه يعني عملوا لكم جيبوا أي شغلة وحطوها أنه أي قماشة كانت أصبر كموسيقيين بهذا العالم. أنه العالم السوري، أنه العالم السوري أنه هذا لا يتجزأ، أنه أنت صحيح. اعمل اللي بدك يا وطالب بأي شيء بدك يا، ولكن أنه العالم يعني هويتنا. فلقينا هي الفكرة وبظن قريبا يعني ان شاء الله بتكون جاهزه وبتتنفس صح وبتوصل صح، لانه حرام ما توصل صح. اكيد بالتوفيق. يعني هذا العالم السوري من اول الحرب لليوم بقي عم يرفرف بالعالي، وشبابنا السوري اليوم السوري يعني بكل الميادين، حتى انتم الموسيقيين عم ترفعوه بطريقه او باخرى. بنحييكم اكيد من القلب. هلا بدنا نروح مع ناتا قبل ما نكمل معك بالافكار، حتضيعوني اليوم ما شاء الله. بدنا نروح لوئام. يعني اليوم وئام بكورال جرحى الجيش العربي السوري، عرفنا انك من الجرحى عندك إصابة، وإصابتك أكيد شرف وسام شرف أكيد على صدرنا أكيد. كلنا خبرنا عن الكورال تجربتك فيه، يعني اليوم خصيصا لما نشعر حالنا عم نقدم شيء للأبطال اللي قدموا أغلى ما عندهم لسوريتنا الحبيبة، فكيف أنه عم نقدم لهم بالموسيقى؟ هلأ في أكيد أغاني للجيش كمان رح نرجع لها معك أستاذ حسن، لكن بدنا نحكي عن مشاركتك وقام بالكورال. هلأ مشاركتي بالكورال كانت تقريبا من شهر 8 2017. في لي بعض الأصدقاء أن اللي عرفوني على الكورال، يعني لأن الكورال صار بمنطقة اللاذقية بمحافظة اللاذقية، وأنا فترة علاجي كانت باللاذقية فتعرفت عليهم وانضميت لهم للكورال. يعني الكورال هو من 50 شاب والخمسين شاب جريح والخمسين صوتهم حلو والخمسين جرح فهو كورال لجرح الجيش تحديدا. يعني لا يحتمل دخلاء من برا. لا معنا أكيد معنا متطوعين، معنا ناس بالجمعية. بس هي حلوة الفكرة انه يكون في لجرحى الجيش الفنانين انه يعني الشخص قادر انه كمان يضل يحارب ولو بالكلمة، الشاعر بكلمته، الملحن بموسيقى، وهذا الرقي يعني عن جد بالإنسان السوري اليوم. انا ما بخفيكم، فخورة فيكم جدا وسعيدة ايضا، ويعني لي الشرف اني التقيتكم اليوم. فهذا الكورال فكرته انه 50 جريح والخمسين بيغنوا، اختياركم اكيد الاغاني الوطنية، الحفلات اللي قدمتوها. هلا صرنا عاملين لحد هلا حفلتين، واحدة كانت بال 2017 مسرح دار الثقافة بحمص، وعملنا واحدة كمان بالمركز الثقافي باللاذقية. حلو. يعني متجول كمان نيسان. يعني جوالين انتم 17 نيسان عندنا حفلة بدار الأوبرا بالشام، مدعوين اكيد لك. ان شاء الله بالتوفيق يا رب. رح ارجع لك استاذ حسن، يعني من الاعمال اللي اشتغلتها عندك كثير من الاعمال الغنائيه اللي كان وطنيه كان عاطفيه ايضا، يعني الجانب العاطفي ما حكينا، مع انه يعني الفالنتاين بعده كان من يومين بس ما خلص بعدنا هيك. شو اخبار هيدي الاغاني معك؟ بدك تحكي لنا شو الاعمال اللي نفذتها؟ في اكثر من عمل للاماني قلت لك، بس يعني نجوم محليين في عندك كان رواد العلي، في شاب اسمه محروس، في شاب اسمه عيسى، كلهم اشتغلنا لهم يعني احنا لامكانياتنا. يعني انا حدا اذا بؤمن بشخص حتى لو ما في مصاري يشتغل بدك تمشي للأسف معه يعني. لا هذا شيء كتير حلو يعني. هذا شيء كتير حلو، بس اخر شيء عم يتحول للشحادة اذا بده يضل بسوريا ما في انتاج فني مصيبة. هلا الانتاج الفني انتم تستحقوا فيه فعلا زخم لازم من يكون المواهب لازم يدعم لهي الشباب مثلا. يعني مثلا بنرجع بقول لك وئام مشان ما نسمي حدا تاني، مثل ما سمعنا موهبه حلوه، ولا نفترض طب ما في شركه انتاج تدعمه. اذا اوكي هلا انا امنت بصوته مثل قطعه، هي القطعه بدها تاخذ مني ومنه صحيح. من تكلفتنا طب ما بنصير نقدر ندعمها. انت بتعرف هلا بعصر الميديا التسويق التسويق بيكلف كثير مصاري. اذا هاي رساله ونداء منكم اكيد تماما انه لازم يكون في حدا يرعى هي المواهب الشابه بسوريا. صحيح نحن خطيرنا راحت علينا هلا بدنا لا بعدكم لسه شباب. انا عم بحكي يعني عن حالي. تمام. هلا كتير حلو الفكره فعلا انه انتم لما عم تحطوا ايدكم على الوجع هدفكم الشباب السوري يوصل لانه يستحق، وهدفكم نرتقي بالذائقه السمعيه اليوم بالتحديد بالموسيقى. يعني هيدي اللغه الراقيه اللي تتحد فيها وبتجتمع كل شعوب العالم، هي موحده بين الجميع. بس الامكانيات استاذ حسن، يعني نحن بدنا نحكي ما بدنا نطلع عن الواقع بالظروف اللي عم نمر فيها، ولكن انا بشد على ايدكم. هلا الواقع اذا بدك الواقع سنين الحرب انا كنت اكثر حدا ماشي مع الواقع، في لي اكثر من 10 اعمال وطنيين. حلو. هذول كلهم على حسابي الخاص لانه انا بعرف حالي ما بقدر احمل بارودي او لكن او ممكن اقدم فيني اقدم شيء ارقى الاعمال. اوكي طب انت صحيح. انتقلنا هلا للشيء العاطفي او الشيء اللي موجود من مهنتنا انه انا ملحن هو مغني، المفروض في شيء على يعني لا البلد الحمد لله المفروض عم ترجع مثل ما كانت عم تتعافى مثل ما قلنا. فطيب بعدين في هلا في عالم ما بعرف اسمح لي نوه على النقطه، استغلت الازمه بالبلد وصار اللي بيفهم واللي ما بيفهم بده يغني ويعمل اغنيه للبلد. يعني في شيء يعني عم يطلع اكتاف شيء لكن برايك بطريقه ما صحيحه، لكن الجمهور هو بينصفني. يعني واضح انه ان كان هيك او هيك معروف مين اللي بده يوصل او مين هو الصح. على فكره انا كثير ضد مقوله انه فلان نجم شباك، يعني فلان هو عم يفرض على العالم هيك. انا ابن الوسط من 20 سنه وانا بعرف انه حتى قد ما كان هذا الشخص جاي على باله يرقص او يهيس، بس اذا بتسمعي صح بيسمع. صحيح. اذا بنسمع حدا شيء صح شو ما كان يكون موسيقى ولا رسم منفرجيه شيء موهبه او حدا مثقف عم يحكي قدامه صح بيسمع. يعني اوكي في غوغائيين كتير ظهروا هلا، هدول لانه اسمهم غوغائيين عم يعلوا صوتهم، الصوت العالي بينسمع، لكن بس انا اذا في صوت عم يطلع تاني معه صح صحيح. فيني طنش عن هداك واسمع هداك شوي شوي وبالنهايه لا يصح الا الصح. طيب سمعونا هيك صح بتصور. سمعونا صح هلا كنت عم تحكي عن عيد الحب، ما بعرف كانه في عصافير عم تسرب لك شيء. يعني انا في قطعه خلصت من يومين مع انه لسه مو لحدا، بس حسيتك بدك تحرقيها. حلو يعني. حلو حلو، لانه لازم يكون دائما يعني اي حدا موهوب، ما في انسان غير مبدع وغير موهوب، لكن في انسان ما اكتشف لسه الموهبه اللي عنده. بس ما معقول هيك شيء في صغيري موسيقى وما في حب، يعني في اكيد كلام الداعم لا كلام كمان كلام الاستاذ مدير شغالي. طبعا الاستاذ مدير شغالي اشهر النار على العالم، يعني أكيد. في عالم كتابه الاغنيه. عدروبي كل العشاء كل عاشق كتب وراقه، وعطرها بعطر الأشواق وحنه جنب أشواقه، وعالم بكيت من الفراق وعالم بالحب تلاقوا على باب مدرسة الحب. بس هي خاص لإلك. أكيد حلوة هالتسريب. يعني اليوم فعلا أنا محظوظة فيكم وبهالأفكار الحلوة والأنغام والألحان الجميلة. بدنا نرجع كمان لأغاني الأطفال، يعني اليوم في شغل مع الأطفال اشتغلته خلال العشرين سنة. طبعا طبعا شيء بدك تخبرنا عنه. أقل شيء هذا الطفل هو الخامة الوحيدة الصحيحة إنه فينا نحن نبني عليها. بنلحق. إيه بنلحق. تمام. بنلحق نبني عليها صح. في كتير أطفال موهوبين ونشغل معهم طبعا هي كانت رعاية من مدرسة خاصة بكفر سوسة وقت اللي كنت بالشام. برجع بنوه معلش أكيد. في يمكن العالم تنتقد انه انا بلا شعور بحكي بهي اللهجه، صح انا ابن طرطوس صافيته، ولكن انا 20 سنه مقيم بدمشق من لا شعور، فمشان اي فعلا بتفكر انه هلا برستيج انه هو عم يحكي بالشامي، بس انا 20 سنه انا عم لا بس بعدك محافظ. يعني اليوم بدنا نرجع هلا نحكي نذكر بفرقه التراث اللي اشتغلت فيها، يعني انت لليوم ماشي بخط من الواضح انه الخط الملتزم الراقي والمحبب لقلب كل انسان يعني صحيح سليم اذا بدنا نقول بالتفكير. فانت عمليا ما تركت اصلك اكيد، وبالنهايه سوريتنا وحده وين ما كنا تماما وشو ما كانت لهجتنا تماما. فمدرسة بكفر الرسوسة هي أنتجت، سبحان الله كل شوي بنرجع موضوع الإنتاج، هي أنتجت العمل. عملنا قطعة لوزارة التربية، للأسف تم الرفض، قال لأنه باللغة العامية، أنه هي مدرستي وهي كتابي وهي رفقاتي وكل أصحابي. يعني لكمالة الكلام ما كتير متذكر، لأنه في توجه لأنه للغة الفصحى، لكن ايه أوكي، من بس هي طفل، هو طفل يعني ايه أنه حلوة وعجبه من نزلت وعلى اليوتيوب وكذا، عرفتي كيف؟ كتير شيء حلو مع الأطفال، وحتى خلينا الأطفال يغنوا الأطفال، والكليب تصور أطفال، حلو. موجود على اليوتيوب، على صفحتي، فوتي على اليوتيوب تبي هي مدرستي، كلمات مدور شغالي، ألحان حسن الحسن موجودة، حلو. حتى يعني كله هذا بمجهودنا نحن، نحن والجماعة المدرسة، جبنا أولاد المدرسة غنينا، سجلنا طبعا الصوت بالاستديو أكيد مشان ناخد الصوت صح، وجمعنا الأولاد وأنا تصورت معهم وصورناهم واشتغلنا معهم. يعني بالنهاية مثل ما قلت لك، الطفل هو الخامل أو الحالة الصحية اللي إحنا المفروض هلأ ننميها شوي مشان ما نضل نوقع بكوارث موسيقية. إن شاء الله ما بنوقع. شو بدنا نسمع هلأ من وئام ومعك أستاذ حسن؟ شو بتكون تختاروا لنا؟ هلأ أنا حابة أسمع قديم شوي بصراحة، بس يعني عم بترككم هيك ما يعني برياحتكم. هلأ هذا مو قديم قديم يعني. موال شو رأيك؟ موال لون جديد يعني بمعنى آخر، مثلا إذا فينا نعتبره بهاي بس ما رح نعفيكم من القديم. يلا نسمع. شمالك تون يا حمام الدوح، وشمالك تون انت ربع اللي اون ونيته، انت ربع اللي اون ونيته، مو بس انت اليمر بيك الحزن، مو بس انت اليمر بيك الحزن، انا حزني من الصغر ربيته، صار صار مثلي يعشق ويهوى ويحب، ومثلي يكتب بالشعر خليته، لك علماني على السجاير والتتن، وبي يشرب لو خلص باكيته، يا حمام الدار. يعني ما بعرف شو بدي اقول، انه كنا عم نقول ضليت حكي هلا ما بدنا نبكي، لكن فعلا ما بحاجه ابدا انا احكي واقول عن الاحساس اللي وصلني، واكيد وصل للمستمعين. موفقين فعلا ويعطيكم العافيه من الستايل، ستايل اخر مش عم نقوله انه كمان هذا معاصر، صحيح كمان هذا معاصر، لا وفي كتير يعني اليوم عم بتميل الشباب حتى السوري اليوم عم يميل لهي اللهجات، عم يحبها، عم يحسها، عم بتلامسه وتفوت لقلبه أكتر وأكتر. هذا اللون العراقي كتير منتشر هلا حاليا، يعني لاحظي انه كل النجوم الكبار ان كان عنا بسوريا او بلبنان او حتى بالخليج، يعني ما في عندنا كور الثقافه هي الفراتيه موجوده بشده. يعني نحن كتير عنا هذا اللون في عالم عم تنسبه للعراقيين، ولكن هو اسمه اللون الفراتي اساسا، من الفرات يعني من الدير من عنا. صحيح. ايه فلذلك نحن نجيده سوريا بنص بلاد الشام، يعني من هون ومن هون. تماما. وقام عم يغني بإحساس عالي جدا. قبل ما قلكم أنا طماعة وقلت لكم بدي أسمع قديم أنه طربي، لكن أستاذ حسن ذكرت من شوي ونحن عم نحكي أنه ببداية الحديث أنه لما بيكون في ستار نجم فأنت هيدا الشيء بيخليك تسأل مين أنا بدي أقدم له أحلى ما عندي، أنا بدي أشتغل معه. بالمقابل أنت اليوم لما بدك تختار يعني أنت كمان عم تختار أشخاص تقدم لهم الكلمات، المعايير اللي بتهمك بالضبط شو بالنسبة لك أنت بيهمك تشتغل معه مثلا؟ يعني فينا نقول الإجابة وصلت قبل ما نحكيها، بس أنا نحكيها بس حابة اسمع. تماما أنا. يعني بمجرد موهبة مثل وئام صحيحة بتغني صح بالدرجة الأولى، بتغني صح. لحتى يغني صح لازم يكون دارس، لازم يكون بيسمع صح، لازم يكون مجتاز مراحل وطالع درجة بطريقة تماماً. صح. المشكلة انه انا اي حدا بيغني صح بيأسرني لانه خلص انه بعرف انه انا أسرت قلبه يا وئام. بيقدر يعني مثلا يعني هو بيعطيني هاي الحالة انه انا اذا عملت موسيقى انه في حدا بيغني لي اياها. هلا بالنهاية المطرب هو شو؟ هو احساس او صوت يعبر عن احساس الكاتب واحساس الملحن. صحيح. يعني هو صار الحلقة الأقوى، هو الظاهر. نحن جنود مشغولين، ولكن هو ظاهر تماما أمام العالم كله. أنه هذا المطرب إذا كان ناجح فهو الكلمة الناجحة واللحن الناجح يعني كله بفرض بعض. صحيح. فبالتالي إذا كان الصوت كتير صح يعني يعني بتجاوز أكثر من 90% بالنسبة لي. حلو، يعني وتمت الموافقة معك يا وئام. هلأ أنت اللي راح تختار شو بدك تسمعنا. أنا كل شوي بسألكم شو حابين تسمونا وبتطلع بالأستاذ حسن. راح أترك لك هلأ الكرة بملعبك. هات لنشوف. يا حب اللي غاب أستاذ. حلو هيك، حرام عليك. ايه مشان الفالنتاين في عالم كتير هلأ مثلي أنا شو هلأ في كتير مثلا هاشتاك على الفيت سينجل هذا المصطلح. لا أنت ملاحظة المصطلحات اللي بتنزل هلأ في نسبة سناجل على قولتهم كبيرة. يعني حتى هدول لازم يكون لهم دور. تختلف يعني اليوم تختلف النظرة للحب، يعني شوف تختلف ما حدا عم بيحب بالفكرة الأساسية تبعت الحب. تماما. وبنرجع لفكرة أساسية إنه أنا أدران لاقي الحب، لكن هيك شريك الحياة بيبقى له نكهة خاصة. خلينا نسمع منك. طيب. باللي غاب من عمري أنا حياتي عذاب حرمت الهنا الهنا الهنا يا حب اللي غاب من عمري أنا حياتي عذاب حرمت الهنا الهنا الهنا من بعدك لمين لمين لمين الزهر بينحن وبتشرق لمين لمين لمين شمسك يا دني من بعدك لمين لمين لمين الزهر بينحن وبتشرق لمين لمين لمين شمسك يا دني يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي حياتي أنا يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي حياتي أنا حياتي أنا بدنا. الله عليكم عن جد شيء كتير حلو شيء بيوصل لجوات القلب يعطيكم العافية يعني بتمنى الوقت ما يخلص أكيد لكن بدنا نحكي نخبر المستمعين خبرية صغيرة لحتى نحكي عنها لاحقا بشكل أكبر ودائما بيقولوا العصفورة خبرتني يا سلام أنا حاسس في حدا مرتني معيك يعني. يعني شو قصة مزاج على مزاج يعني فرقة مزاج اللي عم بتحضروا لازم نلحق الصيد ونصيد هالعصفورة بقى تمام فهي العصفورة بتكون خبرونا هيك ولو بإضاءة بسيطة وأكيد نحن رح نترك الأخبار الأكثر والأكبر لبعدين لحتى تكونوا جاهزين تطلعوا يعني وتكتمل هاي التجربة لترى النور إن شاء الله بالتوفيق أكيد رح نحكي عنا أكتر ونسمع أكتر إن شاء الله هون بالاستديو أكيد مزاج صفني هلا في شيء ما لازم نحرق لأنه ما بدنا نحرق لا لا ما ما رح نحرق ما رح نحرق هلا أنا كتير انبسطت بفكرة معناتها في حدا مهتم يعني في حدا مهتم بالفكرة اللي عم تصير هلا في كتير مواهب شاب موسيقيين و ومغنيين أنا بكره كلمة مطرب مغنيين رح تجمعنا يعني عمل هيك خطر ببالي كنت عم بعمل شغلة كنت قاعد أنا وللأمانة أنا ووئام ونور إسماعيل اللي كانت معي بصباح سوري أكيد تحية لنور نوجه لها تحية عم يغنوا شيء يعني خطر ببالي شيء كتير يعني الشيء التناغم اللي كان بين الاثنين هو اللي أعطاني هاي الفكرة حلو. انه في شيء لازم يصير يعني تجربه جديده باسلوب الغناء والموسيقى ما انا الجديده بس لكن تعتمد على شويه توزيعات بسيطه باسلوب انه المستمع يرجع يسمع شيء جديد يحس في شيء جديد بطريقه اخرى تماماً. يعني بين المعاصر والقديم ولكن باسلوب كتير جديد هلا اهم شيء الاسم مزاج يعني هو بده يكون كتير صاحب مزاج رح يسمع رح تخلقوا المزاج الراقي تماما مزاج مزاج انه اللي بتحب هذا النوع من الموسيقى والطريقة أكيد رح يسمعنا ورح ينبسط عم نحضر قريبا يعني إن شاء الله يعني فيك تخبريها للعصفورة أنه شهر شهر شوي بيكون يعني انطلق المشروع حلو يعني هيدي العصفورة مع حق لما خبرتنا نحن رح نتمنى لكم التوفيق من القلب يعني تستحقوا أكيد كل المحبة وكل الخير موسيقيين كبار رح يكونوا موجودين إن شاء الله بس لحتى هيك بمحافظة طرطوس خلينا هلأ شوي ساعتين لا وأنا بدي أسأله فيه من بعد طرطوس انطلاقة أوسع كمان قلت يلا ما حيجاوبني لا أكيد هلأ هو حسب النجاح بالنهاية أي نجاح ما حدا بيصير بيفرض حاله بده يطير يعني تماماً. ما بقى فيك تحده بحدود تماماً أكيد يعني. وإن شاء الله هالتجربة ترجع هيك يعني تلاقي المزاج عند العالم إن شاء الله يا رب. يعني حابة هيك نختم معكم بشي كمان على ذوقكم، شو بدكم أحلى من هيك اليوم؟ هالمرة على ذوق الأستاذ حسن، أنا ما عاد إلى طيب أستاذ حسن، شو حابين هيك، شو حابب تسمعنا هلا؟ المشكلة إنه وقام عم نعمل له عمل له، فألحاني اللي بيعرفها هو أو مو لاب يعني ما حافظ هلا شي. خبرتنا هي مو عامل يعني هي هو ما نو عامل شيء من ألحاني أنا مشان فلهيك إنه كنا شوي عم نسمع من العالم من عم نسمع العالم شيء يعني مو لنا عرفتي كيف؟ فما بعرف شو بدك تسمعنا يلا سمعونا. هيك صار كتير في أحزان لك ما عليش لا طيب قصدي ألاقي محبوبي، قصدي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني، يعني بين الياسمين والريحاني. ستي على النبع إجا المحبوب صرنا سبع، كنا ستي على النبع إجا المحبوب صرنا سبع، طلب بوسي ما عطيته، طلب بوسي ما عطيته، قلت له حرام يوم الجمعة، يا عيني قلت له حرام يوم الجمعة. البلبل نادى غصن الفل، آه يا شقيق النعماني، البلبل نادى غصن الفل، آه يا شقيق النعماني، قصدي ألاقي محبوبي، قصدي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني، يا عيني بين الياسمين والريحاني. الله الله، يعني ما تركتوا مجال فعلا، يعني كل أغنية بقول يلا هي أحلى شيء بيطلع في شيء أحلى منها. اليوم نورتونا، كنتوا رائعين ورح تبقوا، وبرجع بقول وبأكد من القلب بتمنى لكم كل الخير والمحبة والتوفيق، إن شاء الله يا رب هيك مزاج ترى النور مثل ما بتحبوا، ويعني أنتوا تستحقوا تكونوا نجوم حقيقيين بالساحة الفنية السورية. شكرا. اليوم ما نكون بحاجة شهادتي أصلا. لا بالعكس، إحنا ممتاز فيكي وبأي إعلامية ببلدنا بتضوي على المواهب الموجودة بالبلد. إن شاء الله يا رب نقدر فعلا نوصل الصوت بجماليته المميزة. بدنا نشكركم ضيوفنا لليوم، الموسيقي الملحن الأستاذ حسن حسن مدير معهد مايسترو، شكرا لك. شكرا لك. أيضا بدي أتشكرك، يعني شو بدي أقول لك، صاحب الصوت المميز والرائع الشاب الموهوب وإيام إبراهيم، شكرا لك.